الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا بفضل الله عز وجل في المنظومة البيقونية إلى البيت العشرين، وانتهينا من ذكر 20 نوعا من أنواع الحديث. ثم قال الناظم رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. عندك وما يخالف، لا سكن الفاء لأجل الوزن. وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع نو قصر على روايتي، أو جمع نو بتسهيل الهمزة. وما بعلة غموض أو خفا، معلل عندهم قد عرفا، وذو اختلاف ساند أو متن، مضطرب عند أهيل الفن. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. قال: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. الشاذ من شذ يشذ إذا انفرد، فالشاذ المنفرد. واختلف في تعريفه، فقيل الشاذ ما تفرد به الثقة، وهذا تعريف الحاكم، وهو لا يريد به أنه قسيم الصحيح، يعني لا يريد به أنه ضعيف. فالشاذ عنده قد يكون صحيحا أو ضعيفا، فإذا وجدت في المستدرك أنه يقول وهو حديث شاذ بين شذوذه وهو صحيح، تفهم أنه لا يريد بالشاذ الشاذ الذي تواضع عليه أو استقر عليه في المصطلح، وإنما الشاذ على معنى عنده هو. فالشاذ عند الحاكم ما تفرد به ثقة، فاشترط فيه أمران: التفرد وثقة الراوي. أما الإمام الخليلي فقال الشاذ هو ما تفرد به راوٍ، فاشترط التفرد فقط، فأي حديث فرد هو عنده شاذ، سواء كان صحيحا أو ضعيفا، رواه ثقة أو غير ثقة. والإمام الشافعي رحمه الله عرفه بأنه ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. فإذا اشترط ثلاثة شروط: أن يكون الراوي ثقة، وأن يخالف، وأن يكون أوثق منه. أن يكون الراوي ثقة، وأن يتفرد، وأن يخالف، هذه هي الثلاثة. فالتفرد والمخالفة، إذا زاد على تعريف الحاكم المخالفة. ولذلك الشاذ عنده وعند جمهور المحدثين ضعيف، خطأ، يقابله المحفوظ. طيب، إذا كان هذا الخطأ من رواية الضعيف يسمونه المنكر. إذا كان الراوي الضعيف قد خالف من هو أوثق منه فهو حديث منكر، ويقابل الحديث المعروف. فإذا المحفوظ ما رواه الثقة موافقا فيه الثقة. في مقابل الشاذ الذي يرويه الثقة مخالفا فيه الثقة. والمعتمد عليه في الاصطلاح أن الشاذ هو ما رواه المقبول، سواء كان في أعلى درجات الثقة أم لا. مخالفا فيه من هو أولى منه، سواء أولى منه حفظا كأن يخالف ثقة إماما، فعندنا واحد إمام وخلف واحد ثقة، هو ثقة ضابط، ولكن خالف مالكا أو الزهري، فلا شك أنه يقدم مالك أو الزهري لضبطه وإمامته. أو يخالف من هو أولى منه عددا، يعني يخالف الواحد مجموعة من الرواة، وهذا مثل حديث التحريك في التشهد، أن هذا الحديث رواه 14 راو ثقة بالإشارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير وهو يتشهد بالسباحة، ورواه زائد بن قدامة بلفظ يحركها، فهذه اللفظة شاذة. لماذا؟ لأن عندنا زائدة ثقة وخالف من هم أوثق منه حفظا وعددا، ولأن التحريك لو كان من هيئات الصلاة لضبط. كيف يكون؟ هل هو رأسي أم أفقي أم دائري؟ كيف يكون؟ ولذلك من قال بالتحريك تختلف صور التحريك عندهم، يعني منهم من يصنع هكذا ومنهم من يصنع هكذا ومنهم من يصنع هكذا، فأي صور ذلك تصح؟ وعليه فزيادة الثقة لا تكون مقبولة دائما، وإلا لما كان عندنا الشاذ، والشاذ هو خطأ الثقة، وطالما كان خطأ فهو لا يتقوى. وعند المتقدمين الخطأ أو الشذوذ أو النكارة كله كالشيء الواحد، لأنه كله يدور في دائرة الخطأ، سواء كان الخطأ خطأ ثقة أو صدوق أو دون ذلك. ومن صور الشاذ، وإذا ذكرنا الشاذ في مقابل يكون المحفوظ، فمثلا عند مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء فمسح رأسه بماء غير فضل يديه، أخذ ماء لرأسه يعني، هكذا عند مسلم. أما عند ابن ماجه ففي أنه مسح أذنيه بماء غير فضل رأسه، فيكون يعني مسح رأسه ثم أخذ ماء آخر ومسح أذنيه. فهذا الحديث رواية ابن ماجه شاذة. طيب الرواية المحفوظة أنه أخذ لرأسه، والأذنان من الرأس، ولذلك لم يثبت عنه أنه كان يمسح أذنيه مسحا مستقلا، بل ثبت كما في السنن عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثم وهو يمسح رأسه أدخل السباحة في داخل أذنيه والإبهام من خارجها، فمسح أذنيه داخلا وخارجا في آن واحد، واضح؟ وثبت عنه الأذنان من الرأس، وعليه فأخذ ماء جديد للأذن لا يشرع، يبقى الأذن تمسح مع الرأس. وأيضا من الشاذ ما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة في الرجل الذي في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رواية الصحيحين، ورجل تصدق بصدقة يخفيها لكي لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. في رواية عند مسلم لكي لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. هذه لفظة شاذة، وسيأتي معنا في المقلوب أنها أيضا من قسم المقلوب، لأنه انقلب على الراوي رواية في رواية، والمحفوظ لكي لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، إن الأصل فعل اليمين. وعليه فالشاذ يكون بالتفرد والمخالفة أو الخطأ، وقد يكون في السند أو في المتن، وقد يكون بزيادة أو بنقصان. طيب كيف يأتي الشذوذ في السند؟ أن يروي الرواة الثقات الحديث مرسلا ويرويه هو متصلا، فيكون هنا خالف الثقات، ويكون هنا المحفوظ أن الحديث مرسل ليس متصلا. طيب. ثم قال رحمه الله: والمقلوب قسمان تلا. المقلوب هو الحديث الذي حدث فيه إبدال، سواء في السند أو المتن، انقلب على الراوي اسم راو أو كنيته، أو انقلب عليه الإسناد، أو لفظة في المتن، أو جملة في المتن. وعليه فالقلب يدخل الإسناد والمتن، وقد ينقلب عليه اسم راوي أو السند كله، وقد تنقلب عليه لفظة أو جملة. قال: قسمان تلا. إبدال راو ما براو قسم، كان يقول مثلا عن عجرة بن كعب وهو عن كعب بن عجرة، فهنا انقلب عليه اسم الراوي، أو أن يسميه مثلا بدون بحذف الكنية فيتغير الاسم، كان يكون هو عن أبي سنان فيقول عن سنان، وهذا غالبا يحدث بسبب السهم. قال: وقلب إسناد لمتن قسم، وهو أن يأتي بالمتن بإسناد آخر، وهذا إن لو كان عمدا فهو من سرقة الأحاديث وهذا شأن الكذابين، أو يكون لامتحان إمام كما حدث مع الإمام البخاري لما قدم بغداد، دخل عليه عشرة كل واحد معه عشرة أحاديث، قلب الأسانيد والمتون، يعني هذا الحديث له سند وهذا له سند وهذا له سند، فيجعل سند هذا لمتن ذاك ومتن ذاك لمتن هذا لسند هذا، فغير الأسانيد والمتون. فكلما سأل واحد منهم الإمام البخاري عن هذا الحديث يقول: لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، خلصوا عشرة في عشرة بمية، مية حديث. أما عامة الناس فقالوا: من هذا؟ يقولون: البخاري البخاري لا يعرف هذه الحديث، هذا رجل لا علم له. وأما المحدثون فعلموا أن الرجل على حفظ عظيم. إلى هنا القصة ما في إشكال، يعني هذا عند من كانوا جلوسا من المحدثين يختبرون علموا أن الرجل حافظ، لكن ما بعد ذلك كان عجبا مدهشا، لأنه نادى الأول فقال له: أما الحديث الأول فإسناده في كذا وأما متن هذا فإسناده كذا، فرد المتون إلى أساندها. فأقر الناس له. فلما يوحز إسلام بحيري ولا ميزو لإبراهيم عيسى، هذه الأشكال التي يجب علينا ألا نذكرها في مجالسنا حتى لا نقذر المجالس بذكرها. هؤلاء عندما يتحدثون عن الأئمة الكبار، فقد تكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركون والكفار، فلهؤلاء الأئمة أسوة بنبيهم صلى الله عليه وسلم. ولا يضر السماء نبح الكلاب، وهؤلاء ما يضرون إلا أنفسهم وما يشعرون. الشاهد، وقد يكون القلب في المتن كما مضى معنا من قلب لفظة الشمال واليمين، وكذلك عند البخاري أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها، يعني مكان زيادة في النار، فينشئ الله لها أقواما يدخلهم النار. هذا الحديث انقلب على الراوي، وإنما أنه يبقى في الجنة فضل، والله يؤتي فضله من يشاء، وأما النار فعدله، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. ولذلك مضى معنا في السيرة أن الأصم الذي لا يسمع، والهرم الذي شاخ وكبر ولم يعي أمر الدعوة والبيان، وكذلك أهل الفترة الذين لم يأتيهم نبي، هؤلاء يمتحنون في العرصات. فمن أجاب الرسول في العرصات فهو من أهل الجنة، ومن لم يجبه فهو من أهل النار. فالله عز وجل لا يدخل النار أحدا إلا بعد إقامة الحجة، ولذلك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى. إذن هذا اللفظ انقلب على الراوي، لأن هؤلاء خلقهم وأدخلهم النار، فإن قالوا لهم ألم يأتيكم نذير، قالوا نعم لم يأتينا نذير. فهذا لفظ انقلب على الراوي. طيب، هل من المقلوب أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع إليه قبل ركبتين؟ هل هذا الحديث مقلوب؟ قال بأنه مقلوب بعض أهل العلم، وقالوا بل المحفوظ وليضع ركبتيه قبل يديه، وقالوا لأن البعير إنما ينزل بيديه قبل ركبتيه، وهو نهى أن تبرك كبروك البعير. واضح؟ حديث قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. طب كيف يبرك البعير؟ ينزل باللي قدام الأول وبعد كده باللي ورا، صح؟ فقالوا لو كان هكذا لقال وليضع ركبتيه قبل يديه، يعني عكس البعير. واضحة؟ نقول لا، هذا الحديث غير مقلوب، بل رواية وليضع ركبتيه قبل يديه ضعيفة، والصحيحة وليضع يديه قبل ركبتيه. والحديث جملتان، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، المراد بالبروك هنا أن ينزل على الأرض مرة واحدة، بتشوف البعير بيهبط نفسه في الأرض كده، ولكن الصلاة فيها هدوء وسكينة. هذا حكم، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، ده حكم مستقل، ده نهي مستقل، بعد كده أمر آخر لا علاقة لها بالنهي الذي مضى، وهو وليضع يديه قبل ركبتين، يعني ينزل على يديه الأول بعد كده ينزل على ركبتين، ثم ينزل برأسه بجبهته وأنفه. ولذلك صحح الإمام الألباني رحمه الله لفظ وليضع يديه قبل ركبتين. ثم قال الناظم رحمه الله والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. قال بعض أهل العلم لو قال أو مصر أو قصر على رواية لكان أولى، لأن مراده بالجمع البلد، لأن الفرض كما مر معنا في الغرابة إما فرض مطلق بتفرد به الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث إنما الأعمال بالنيات الذي ابتدأ به صاحب الصحيح صحيحة، وختم بحديث فرد أيضا وهو حديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. هذا حديث فرد وهذا حديث فرد، وهنا من قبل الغرابة المطلقة فرد مطلق. وقد يكون الفرد مقيدا اللي هو الفرد النسبي وهو الذي يتكلم عنه هنا، وهو الذي قيد بثقة، كان يكون تفرد الراوي بهذا الحديث عن الزهري أو عن مالك أو عن شعبة، يتفرد به عن إمام معين، أو يقال لا يروي هذا الحديث عن شعبة إلا فلان، أو لا يرويه عن الزهري إلا فلان، أو جمع يعني أو جماعة والمراد بلد، فيكون هذا الحديث مما تفرد به الشاميون أو الحجازيون أو اليمنيون فلا يعرف إلا عنهم، هذا حديث شامي، هذا حديث عراقي، هذا حديث حجازي. فإذا الحديث الفرد هو الحديث الوتر الذي تفرد به راو، وقد يكون التفرد مطلقا وقد يكون التفرد مقيدا سواء ببلد معين أو براو معين. ومظان المفاريد أو الأفراد والوحدات ككتاب الأفراد لمسلم ومعاجم الطبراني ومسند البزار وكتب العلل. قال وما بعلة غموض أو خفاء، يعني أو خفاء معلل عندهم قد عرفا، عندهم بإشباع الميم، وهذا هو الحديث المعلول أو المعل، ويقال أيضا المعلل، والأصوب أنه الحديث المعل لأنه من أعله يعله فهو معل، وأيضا يصح أنه حديث معلول من عله كشده فهو مشدود فيكون عله فهو معلول، هذا صححه ابن هشام النحوي وغيره، وعلى هذا فليس هذا مما يستدرك على المحدثين، لأن بعض النحويين استدرك على المحدثين تسميتهم هذا الحديث بالحديث المعلول، يقول هذا وجه صحيح، وأصح منه أن يقال حديث المعل. والعلة المرض، يقال به علة به مرض، والمراد ها هنا العلة القادحة الخفية تكون غامضة خفية، وإلا فسائر ما مضى في أسباب الضعف علل ولكنها ظاهرة كالإرسال بخلاف الإرسال الخفي، القطع ظاهر، التعليق ظاهر، العضل ظاهر، أن يكون من رواية ضعيف أو كذاب هذا كله ظاهر، أما المراد بالمعل الذي فيه علة غامضة خفية فهو الحديث الذي فيه علة قادحة غامضة في سنده أو متنه. كيف يتوصل إليها؟ بجمع الحديث، فيتبين من خلال جمع الحديث أن هذه الرواية بها خطأ، بها علة، فحينئذ ترد، فالحديث المعل حديث ضعيف. والعلة بمعناها العام يدخل فيها الشذوذ والانقلاب والاضطراب وغير ذلك، فيدخل فيها كل خطأ خفي يدرى بالتفتيش والتتبع، فيصلح كثير مما مضى علة ويصلح مثالا معنا في هذا الباب. قال: وذو اختلاف سند أو متن، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني، وتصغير أهيل لأجل الوزن وليس تقليلا من شأنهم. والمضطرب هو المختلف فيه اختلافا لا ترجيح معه، لأنه إن ترجح كان الراجح هو المحفوظ المعروف، وكان المرجوح هو الشاذ المنكر الضعيف. وعليه فشرط الاضطراب عدم الترجيح، فإن ترجحت رواية على رواية فحينئذ هذا ليس من الاضطراب. ثم قال: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. الإدراج الإدخال، يقال أدرجه في الكفن أدخله فيه، والمراد هنا إدخال ما ليس من الحديث فيه، سواء في السند بزيادة شيء في السند أو في المتن. زيادة شيء في السند كأن يزيد راوٍ، وفي المتن أن يزيد كلمة أو غيرها، سواء في أوله أو وسطه أو آخره. في أوله ضرب له المثال بحديث أبي هريرة: أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذا فسرته الرواية الأخرى أن أسبغوا الوضوء هذا من قول أبي هريرة، فهو مدرج من كلام أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وهذا لا يعني أن لفظة أسبغ الوضوء غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابتة في أحاديث أخرى. ومما أدرج في أثناء الحديث حديث أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي بالرؤيا الصالحة، وكان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء. قال: وكان يتحنث وهو التعبد. وهو التعبد هذا مدرج من كلام الزهري، ففسر التحنث أو التحنف بالتعبد، وقد كان صلى الله عليه وسلم يتعبد على ملة أبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث إليه صلى الله عليه وسلم. ومن المدرج أيضا في آخر الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وثابت في الصحيحين. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيل فليفعل. هذا على الرجح مدرج من كلام أبي هريرة، لأن التحجيل والغرة بمعنى الإطالة والزيادة لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل الآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء أن الكعبان العظمان الناتئان على جانبي القدم، ده الكعبين، أما اللي ورد العقب اللي قال فيه ويل للأعقاب من النار، لأن غالبا بص على الميضة تلاقيه ما بيغسلش كعبه، ده اللي ورد الكعب، أما العظمة دي والعظمة دي هذان الكعبان. قال: وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى إلى هنا انتهاء الغاية، هتنتهي فين؟ في الغسل إلى الكعبين، كما قال وأيديكم إلى المرافق، يبقى نهاية الغسل إلى المرفق، ما ينفعش تزود. فمن زاد على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد تعدى وأساء وظلم. تعدى ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأساء لمخالفته وظلم نفسه بالإحداث. كذلك في الكعب، تغسل إلى الكعبين ما تزيدش عن كده، واضح؟ فقوله فمن أراد أو فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، الغرة في الوجه، أطيل الغرة إزاي في الوجه؟ أغسل رأسي؟ أكون خرجت عن المحل، لأن الرأس عضو والوجه عضو. وتحجيله، التحجيل في الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن الكعبين. فهذا مدرج من قول أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه للعبد أو للمملوك أجران، قال ولولا أمي والحج أو ولولا أمي والجهاد لأحببت أن أموت عبدا مملوكا. هذا بلا شك مدرج من حديث أبي هريرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك أجران، العبد المملوك. طيب لماذا باقي الحديث من مدرج أبي هريرة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أمي، لأن أمه ماتت وهو صغير، ولا يصلح في شأنه صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا مملوكا صلى الله عليه وسلم. والإدراج يعرف بالنص، أن ينص على أن هذا مدرج، يبين في الحديث أنه مدرج، أو باستحالة أن يكون هذا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كالذي مضى، أو بإخبار إمام من الأئمة الحفاظ. ونقف عند قوله وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتقه، يعني وانتقبه. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. Thank you.